والمعصية لأعذبنكم، دل عليه إن عذابي لشديد. وقال موسى لقومه عليه السلام: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عن خلقه، حميد محمود في صنعه بهم. ألم يأتكم استفهام تقرير نبأ بمعنى خبر الذين من قبلكم قوم نوح وعاد، أي قوم هود وثمود وقوم صالح، قوم هود وثمود قوم صالح والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله لكثرتهم. جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج الواضحة على صدقهم، فردوا أي الأمم وأيديهم في أفواههم أي إليها ليعضوا عليها من شدة الغيظ، وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به على زعمكم، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، أي موقع للريبة. قالت رسلهم: أفي الله شك، استفهام إنكار، أي لا شك في توحيده للدلائل الظاهرة عليه سبحانه. فاطر خالق السماوات والأرض يدعوكم إلى طاعته ليغفر لكم من ذنوبكم من زائدة، فإن الإسلام يغفر به ما قبله، أو تبعيضية لإخراج حقوق العباد، ويؤخركم بلا عذاب إلى أجل مسمى أي أجل الموت. قالوا: إن بمعنى ما، إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا من الأصنام فأتونا بسلطان مبين، أي حجة ظاهرة على صدقكم. قالت لهم رسلهم: إن بمعنى ما نحن إلا بشر مثلكم كما قلتم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالنبوة، وما كان ما ينبغي لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، أي بأمره، لأننا عبيدون مربوبون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون يثق به. وما لنا ألا نتوكل على الله، أي لا مانع لنا من ذلك، وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا أي على أذاكم، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتصيرن في ملتنا ديننا، فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين الكافرين، ولنسكننكم الأرض أي أرضهم من بعدهم أي من بعد هلاكهم، ذلك النصر وإيراث الأرض لمن خاف مقامي أي مقامه بين يدي، وخاف وعيد أي بالعذاب. واستفتحوا، استنصر الرسل بالله على قومهم، وخاب أي خسر كل جبار متكبر على طاعة الله عنيد معاند للحق، من ورائه أي أمامه جهنم يدخلها ويسقى فيها من ماء صديد، هو ما يسيل من جوف أهل النار مختلطا بالقيح والدم، يتجرعه أن يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته، ولا يكاد يسيغه يزلده لقبحه وكراهته. ويأتيه الموت أي أسبابه المقتضية له من أنواع العذاب من كل مكان، وما هو بميت، ومن ورائه بعد ذلك العذاب عذاب غليظ قوي متصل. مثل أي صفة الذين كفروا بربهم مبتدأ، ويبدل منه أعمالهم الصالحة كصلة وصدقة في عدم الانتفاع بها، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أي شديد هبوب الريح فجعلته هباء منثورا لا يقدر عليه. والمجرور خبر المبتدأ. لا يقدرون أي الكفار مما كسبوا عملوا في الدنيا على شيء، أي لا يجدون له ثوابا لعدم شرطه. ذلك هو الضلال أي الهلاك البعيد، نسأل الله السلامة. ألم ترى أي تنظر يا مخاطبا استفهام تقرير أن الله خلق السماوات والأرض بالحق متعلق بخلقه، إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بخلق جديد أي بدلكم، وما ذلك على الله بعزيز أي شديد. وبرزوا أي الخلائق، والتعبير فيه وفيما بعده بالماضي لتحقق وقوعه لله جميعا. فقال الضعفاء والأتباع للذين استكبروا المتبوعين إنا كنا لكم تبعا، جمع تابع، فهل أنتم مغنون أي دافعون عنا من عذاب الله من شيء. من الأولى للتبيين والثاني للتبعيض. قالوا أي المتبوعون لو هدانا الله لهديناكم أي لدعوناكم إلى الهدى، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص من زائدة، محيص بمعنى ملجأ. وقال الشيطان أي إبليس لما قضي الأمر وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار واجتمعوا عليه إن الله وعدكم وعد الحق بالبعث والجزاء فصدقكم ووعدتكم أنه غير كائن فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من زائدة سلطان أي قوة وقدرة أقهركم على متابعتي إلا لكن أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم على إجابتي، ما أنا بمصرخكم أي بمغيثكم وما أنتم بمصرخية بفتح الياء وكسرها، بمصرخي وبمصرخية، إني كفرت بما أشركتموني بإشراككم إياي مع الله من قبل في الدنيا. قال تعالى إن الظالمين أي الكافرين لهم عذاب أليم أي مؤلم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين، حال مقدرة فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها من الله ومن الملائكة وفيما بينهم سلام. ألم ترى ألم تنظر كيف ضرب الله مثلا، ويبدل منه كلمة طيبة أو كلمة طيبة هي لا إله إلا الله، كشجرة طيبة هي النخلة، أصلها ثابت في الأرض وفرعها أي غصنها في السماء، تؤتي بمعنى تعطي أكلها أي ثمرها كل حين بإذن ربها أي بإرادته، كذلك كلمة الإيمان ثابتة في قلب المؤمن وعمله يصعد إلى السماء ويناله بركته وثوابه كل وقت. ويضرب أن يبين الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون أن يتعظون فيؤمنون. ومثل كلمة خبيثة هي كلمة الكفر، كشجرة خبيثة هي الحنظل، اجتثت استؤصلت من فوق الأرض ما لها من قرار أي مستقر وثبات، كذلك كلمة الكفر لا ثبات لها ولا فرع ولا بركة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت هو كلمة التوحيد في الحياة الدنيا وفي الآخرة أي في القبر، لما يسألكم الملكان عن ربهم ودينهم ونبيهم فيجيبون بالصواب كما في حديث الشيخين، ويضل الله الظالمين الكفار فلا يهتدون إلى الجواب بالصواب بل يقولون لا ندري كما في الحديث ويفعل الله ما يشاء. ألم ترى أي تنظر إلى الذين بدلوا نعمة الله أي شكرها كفرا، هم كفار قريش وأحلوا أن أنزلوا قومهم بإضلالهم إياهم دار البوار أي دار الهلاك جهنم

ولدي وللمؤمنين يوم يقوم أن يثبت الحساب. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الكافرون من أهل مكة إنما يؤخرهم بلا عذاب ليوم تشخص فيه الأبصار لهول ما ترى. يقال شخص بصر فلان أي فتحه فلم يغمض. مهطعين مسرعين حال مقنعي أي رافعي رؤوسهم. رافعوا رؤوسهم إلى السماء لا يرتد إليهم طرفهم أي بصرهم وأفئدتهم أي قلوبهم هواء خالية من العقل بفزعهم. وأنذر أي خوف يا محمد الناس أي الكفار يوم يأتيهم العذاب هو يوم القيامة فيقول الذين ظلموا أي كفروا ربنا أخرنا بأن تردنا إلى الدنيا إلى أجل قريب نجب دعوتك بالتوحيد ونتبع الرسل. فيقال لهم توبيخا: أولم تكونوا أقسمتم حلفتم من قبل في الدنيا ما لكم من زائدة ما لكم من زوال عنها إلى الآخرة وسكنتم فيها أي في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر من الأمم السابقة وتبين لكم كيف فعلنا بهم من العقوبة فلم تنزجروا وضربنا أي بينا لكم الأمثال في القرآن فلم تعتبروا. وقد مكروا بالنبي مكرهم حيث أرادوا قتله أو تقييده أو إخراجه وعند الله مكرهم أي علمه أو جزاؤه وإن بمعنى ما. وإن كان مكرهم وإن عظم لتزول به منه الجبال المعنى لا يعبأ به ولا يضر إلا أنفسهم. والبراد بالجبال هنا قيل حقيقتها وقيل شرائع الإسلام المشبهة بها في القرار والثبات وفي قراءة بفتح لام لتزول ورفع الفعل لتزول أي بفتح اللام ورفع الفعل على أنه مضارع لتزول فإن مخففة والمراد تعظيم مكرهم. وقيل المراد بالمكر كفرهم ويناسبهم على ثانية تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وعلى الأولى ما قرئ وما كان فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله بالنصر إن الله عزيز غالب لا يعجزه شيء ذو انتقام ممن عصاه. اذكر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات هو يوم القيامة فيحشر الناس على أرض بيضاء نقية كما في حديث الصحيحين. وروى الإمام مسلم حديث سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين الناس يومئذ قال على الصراط وبرزوا أي خرجوا من القبور لله الواحد القهار. وترى يا محمد أي تبصر المجرمين الكافرين يومئذ مقرنين أي مشدودين مع شياطينهم في الأصفاد أي القيود أو الأغلال سرابيلهم أي قمصهم من قطران لأنه أبلغ لاشتعال النار وتغشى أي تعلو وجوههم النار. ليجزي متعلق ببرزوا ليجزي الله كل نفس ما كسبت من خير وشر إن الله سريع الحساب أي يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك. هذا القرآن بلاغ للناس أي أنزل لتبليغهم ولينذروا به وليعلموا بما فيه من الحجج أنما هو أي الله إله واحد وليذكر بإدغام التاء في الأصل في الذال أي ليتذكر أي يتعظ أولو الألباب أصحاب العقول. سورة الحجر مكية 99 آية. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را الله أعلم بمراده بذلك تلك هذه الآيات آيات الكتاب أي القرآن، والإضافة بمعنى من آيات من الكتاب، وقرآن مبين مظهر للحق من الباطل، عطف بزيادة صفة ربما بالتشديد والتخفيف ربما، يود أن يتمنى الذين كفروا يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين لو كانوا مسلمين، ورب للتكثير فإنه يكثر منهم تمني ذلك، وقيل للتقليل فإن الأهوال تدهشهم فلا يفيقون حتى يتمنوا ذلك إلا في أحيان قليلة. ذرهم أي اترك الكفار يا محمد يأكل ويتمتع بدنياهم ويلههم أن يشغلهم الأمل بطول العمر وغيره عن الإيمان، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم، وهذا قبل الأمر بالقتال. وما أهلكنا من زائدة من زائدة، وكما أهلكنا من قرية أريد أهلها إلا ولها كتاب أجل معلوم محدود لهلاكها، ما تسبق من زائدة ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون يتأخرون عنه. وقالوا أي كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذي نزل عليه الذكر أي القرآن في زعمه إنك لمجنون، حاشاه من ذلك، لو ما هل تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين في قولك إنك نبي وإن هذا القرآن من عند الله. قال تعالى ما تنزل فيه حذف إحدى التائين، ما تنزل الملائكة إلا بالحق أي تتنزل الملائكة إلا بالحق أي بالعذاب، وما كانوا إذن أي حين نزول الملائكة بالعذاب منظرين أي مؤخرين. إنا نحن تأكيد الاسم إنا أو فصل، إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإنا له لحافظون من التبديل والتحريف والزيادة والنقص. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا في شيع أي فرق الأولين، وما كان يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كاستهزاء قومك بك. وهذه تسلية له صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك نسلكه أي مثل إدخالنا التكذيب في قلوب أولئك، ندخله في قلوب المجرمين أي كفار مكة لا يؤمنون به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد خلت سنة الأولين أي سنة الله تعالى فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم أنبياءهم، وهؤلاء مثلهم. ولقد فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه في الباب يعرجون أي يصعدون، لقالوا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه في الباب يعرجون أي يصعدون، لقالوا إنما سكرت شدت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون يخيل إلينا ذلك. ولقد جعلنا في السماء برودا 12 الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبل والميزان والعقرب والقرص والجدي والدلو والحوت، هي منازل الكواكب السبعة السيارة، المريخ وله الحمل والعقرب والزهرة وله الثور والميزان، وعطارد وله الجوزاء والسنبل، والقمر وله السرطان، والشمس وله الأسد، والمشتري وله القوس والحوت، والزحل وله الجدي والدلو، وزيناها بالكواكب للناظرين، وحفظناها بالشهب من كل شيطان رجيم أي مرجوم، إلا بمعنى لكن من استرق السمع أي خطفه فأتبعه شهاب مبين كوكب يضيء يحرقه أو يثقبه أو يخبله. والأرض مددناها أي بسطناها وألقينا فيها رواسي جبالا ثوابتا لئلا تتحرك بأهلها، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون أي معلوم مقدر، وجعلنا لكم فيها معايش بالياء من الثمار والحبوب، وجعلنا لكم من لستم له برازقين من العبيد والدواب والأنعام فإنما يرزقهم الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.